استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع رضي الله عنه: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في الوفاء بالديون. والسلف كما يطلق على السلم يطلق على القرض، فإن من معاني السلف القرض، ومنه الاستسلاف. ويطلق السلف على السلم، وهو بيع يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن على شروطه السبعة المنصوص عليها عند العلماء، إضافة إلى شروط البيع السبعة. وهذا الحديث رد للربا، فإن الربا جعله الله جل وعلا قسيما للبيع في آية البقرة، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولهذا أدخل العلماء في الربا كل معاملة محرمة الشريعة فهي ربا، لأنها قسيم البيع. والربا يرجع إلى أصلين عظيمين. الأصل الأول ربا القروض، وهو ربا الجاهلية. أنت معنا يا أبو ناصر؟ أنت معنا؟ ربا القروض وهو ربا الجاهلية، وهو أن يقرض قرضا إلى أجل ثم يزيد في القرض. استقرضه ألفا قال لك إلى شهر، فإن لم تؤدني صار 1100، إما تقضيني أو تربيني. هذا ربا القروض، وهو أشهر أنواع ربا الجاهلية، وهو موضوع كله، وهو الزيادة على القرض والسلف. النوع الثاني ربا البيوع. ربا البيوع وقاعدته أنه في كل مكيل ومدخر إذا بيع متفاضلا، صاع تمر بصاعين تمر، صاع بر بصاعين بر، جرام ذهب بجرام ونص، فهذا ربا البيوع. ولهذا في الصحيحين لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصاع تمر جنيب، والجنيب هو التمر الجديد الطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، قال: سبحان الله، أكل تمر خيبر هكذا؟ أعجبه هذا التمر الجنيب. تدرون أي نوع هذا التمر وأي صنف؟ ها شيخ بريك، هذا الصنف المعروف الآن بالبرني، وهو من أشهر أصناف التمور في تلك الجهات، في خيبر وفي العيس بلاد جهينة وأطراف من بلاد بلي، مع أن البرني ليس نوعا فاخرا الآن عند الناس، لكن أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام. تمرة طويلة تشبه السلجة، لكنها أفخر منها وأشد احمرار، والتي صفرة. قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، نشتري الصاع من هذا، أي التمر الجنيب، بالصاعين من غيره. فقال: أوه أوه، عين الربا عين الربا، هذا ربا البيوع. قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ عطنا البديل الحل. قال: بيع الجمع بالدراهم، التمر القديم أو اللي ما تبيه بيعه بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا. في حديث أبي رافع هذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، والبكر الصغير من الإبل، ويطلق على الأنثى بكرة وعلى الذكر بكر، قعود يعني. فلما جاءت إبل الصدقة، هذا يشعر إلى أن الاستسلاف إنما كان لشأن المسلمين لا لشأنه عليه الصلاة والسلام، مع أن له الخمس، لكن لما كان الوفاء من إبل الصدقة دل على أن استسلاف ولي الأمر لإبل المسلمين لشأن المسلمين. أمر صلى الله عليه وسلم أن يوفى هذا الرجل الأعرابي مقابل بكره الذي استسلف منه، فلم يجدوا بكرا أي مقابلا لما استسلفوه، وإنما وجدوا خيارا رباعيا، خيار يعني أفضل منه، رباعي أسن. وليس السن هنا بأن بلغ مبلغ الهرش، وإنما رباعي يعني تعدى أن يكون ثني، تعدى أن يكون جذع، فليس هو بكر وليس هو جذعا وليس هو ثنيا، وإنما رباعي. فقال أعطوه، كأن المعطى ضعف ما استسلفه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسنكم قضاء أحسنكم وفاء، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، يعني من قاضى بالأحسن والأكمل. ولم يشترط هذا المستسلف أن يكون رده خيرا رباعيا، لو اشترطه لكان ربا، لكن ما تفضل به لم يشترط هذا المسلف خيار رباعي، وإنما لما رد المستسلف هذا الخيار ابتداء كان هذا من كمالات العمل وفضائله لعموم قوله: فإن أحسنكم قضاء، فإن خياركم أحسنكم قضاء. لو اشترطه لكان ربا، أما ولم يشترطه وإنما تفضل به المستسلف فليس بربا وإنما هو فضل. مثاله: يستسلفك أخوك 10,000، فإذا جاء الوفاء تعطيه 15، لم يشترط ذلك منك المسلف، وإنما أنت مروءة منك ووفاء لما أنفرج عنك ضيقك وحاجتك فزدته، فهذا لك فيه أجر ولك فيه ثواب ولك فيه تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فرق ما بين هاتين المعاملتين الربوية والمعاملة السنية النبوية. اللهم صل وسلم. نعم. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهم التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. ما معنى أن ابن عمر ردها خيرا منها؟ خيرا تأتي بمعنى أزيد، وخير تأتي بمعنى أطيب، لأن الدراهم من فضة، والفضة ليست على نمط واحد، في فضة مشوبة بنحاس أو مشوبة بحديد، فيكون ما أداه به أصح، أي خالصة، فضة خالصة، وهي تختلف عند الوزن وتختلف عند ماذا؟ عند المقابل. فقال: إن نفسي بذلك طيبة. فهذا الفعل من ابن عمر يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع. نعم. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة أو وئي. فإن كان ذلك على شرط أو وئي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. الوئي هو الوعد، يسمى وعده، وأي بذلك أو وأياي بذلك، أي وعدني. نعم. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المتسلف عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. ومعنى اشتراط طيب النفس أي بأن لا يكون ذلك شرطا عند تعاقد السلف، وإنما رده المستسلف أو المتسلف رده بطيب نفس، فليس هذا من الربا، بل هذا من المروءة ومن الأجر، وإلا الواجب عليه أن يرد مثل ما استسلف. طعام أعطاك صاع تعطيه صاع، حيوان أعطاك منيحة تعطيه منيحة مثلها، ما تكون أنقص، فإن زدته في النوع أو زدته في العدد فهذا بغير اشتراط ليس بربا. نعم. باب ما لا يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: فأين الحمل، يعني حملانه. هذه مسألة وقع فيها الخلاف. أسلف رجل آخر طعاما، بر، شعير، تمر، قال: بشرط أن تفيني هذا المبلغ، هذا الطعام في بلد كذا. كره ذلك عمر لأنه يشبه ذريعة الربا. أين الحملان في وفائه بحمل الطعام لبلد الفاعل؟ هذا له قيمة. وذهب بعض أهل العلم لأن هذا جائز إذا رضيه المستسلف، وأنه أدى عين ما استسلف اقترض. والحملان قالوا ربما يكون له مال هناك، وما ذهب إليه عمر هو الأظهر، سد لذريعة الربا لأن الحملان بقيمة، فكأنه قال: رد علي سلفي وزده قيمة الحملان. فكراهية عمر له ومنع ذلك منه سد لذريعة الربا. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فذلك الربا. فقال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: السلف على ثلاثة أوجه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. الله أكبر. هذا أصل عظيم لقول ابن عمر في من استسلف من أحد شيئا، أنه ثلاثة أوجه. الوجه الأول: سلف تريد به وجه الله، أي ثواب الله سبحانه وتعالى، فلك ما أردت. وسلف تريد به وجه صاحبك، تنستر منه أو تمدح به، فلك ما نويت. والثالث ما ذكره، قال: تريد به كسبا تأخذ به خبيثا بطيب. الطيب السلف والقرض، والخبيث الزيادة التي نص عليها ابن عمر أنها ربا. قال: ما تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: اقطع الوثيقة، هي المكاتبة بينك وبينه، فإن أعطاك مثل ما أخذت، مثل ما أعطيته وأقرضته وأسلفته فذاك. الحالة الثانية: وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وجرت بالصبر وبالإقرار، ولك أن تطالب بالفارق. الثالثة إن عطاك أكثر مما أخذ منك فذلك شكر شكرك إياه، إذا كان عن طيب نفس لا عن اشتراط. وبهذا نعلم أن الفرق بين الربا وبين الجائز شعرة. هذه الصورة في ظاهرها ربا، لكن لما كانت بغير اشتراط أجازها الشارع لئلا يتحاجز الناس المعروف ويتمانع الخير. الإقراض كان عند الناس سجية وأصبح في هذا الزمان نادر. ليه؟ لعدم الوفاء من المقرضين ولما يدخل عليهم من باب الجشع والطمع ما يتحيون به على الربا. أصبح الإقراض الآن نادر، حتى المقرضين الذين كانوا يقرضون القرض الحسن حصل منهم تناقص لتلاعب الناس في مثل هذا. يفي واحد وعشرة لا يفون، ومن العشرة من يماطل. فتحاجز الناس بهذا المعروف مع ندب الشريعة وتشوفها إلى فعل المعروف والإحسان. نعم. التلميح كالتصريح في هذا الباب فلا يجوز، أما ما كان من طيب نفس الحمد لله. قبل ليالي سألني إنسان مثل هذا السؤال، اقترضت من أحد أصدقائي مبلغا، كنت بحاجة، ذكر مبلغا كبيرا فأعطاني إياه طيبة بهذا نفس فتفرجت حاجتي، فلما جاء الوفاء رزقني الله جل وعلا فأعطيته دبل وضعف ما أخذته مني من ما أخذته منه. فالذي سأل المقرض قال أنا ما اشترطت عليه ولا طمحت نفسي، لكن أعطاني هذا، قال هذا هدية، وتقبلها جزاه الله خير، أنت لك المعروف في الأول وهو أراد أن يثيبك عليه في الثاني. فإن ألمح فالتلميح في هذا كالتصريح. المقترض الملمح الذي لمح المقترض المستسلف، فإن كان التلميح على وجه كالاشتراط فيدخل في الربا أو في وسائله، وإن كان ليس على وجه الاشتراط قال ابشر بالخير ما نقصر معك فهذا أرى أنه لا بأس به، لا بأس به تشجيعا للمقرض لا أنه يشترطه بينه وبينه. لكن إذا ألمح المقرض نفسه قال عساك بتزيدني أو يجينا خيرا مما أعطيناك، التلميح هنا كالتصريح. نعم. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه، أي مثل قضائه مثل ما أسلفه. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. اللهم ارضى عنه. وإن كانت قبضة من علف شيء حقير فهذا ربا. ماذا تلاحظون في بلاغات الإمام مالك؟ شوف البلاغ هنا بلغني عن ابن مسعود، يعني بينه وبين ابن مسعود قال شيء رجل أو رجلين. بلاغات الإمام مالك غالبا تأتي للاعتضاد لا تأتي الصالح، هذا غالبا يسوق المسندات عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ثم يأتي بالبلاغ كالاعتضاد، كما يأتي عند أهل العلم في هذا الباب ما يسوقونه مما هو فيه ضعف أو انقطاع أو إعضال للاعتضاد والاعتبار. وأشهر ما يكون من هذا النوع ما يرويه مسلم في المتابعات لا في الأصول، فيأتي ما في المتابعات تأكيد لما في الأصل، وهذا من تسامح أهل العلم بالرواية ومن فقههم العظيم، لأن هذا الأثر وإن كان بلاغا أو منقطعا، لأن البلاغ منقطع بين الراوي ومن يروي عنه، لكن معناه صحيح، وانقطاعه لا يعني أنه مكذوب على من نقل عنه، ولكن احتمال الاتصال به فيه شكة لعدم معرفة الوسائط فيذكرونه من باب الاعتبار. ونظير هذا أيها الإخوة في باب الرواية أن العلماء يتسامحون في رواية الآثار في مقابل رواية الأحاديث، ويتسامحون في رواية الأخبار والسير في مقابل الأحاديث الأحكام. ومن أشهر ما يذكر في هذا ما ذكره الحافظان الذهبي ثم بن حجر في الراوي المشهور محمد بن عمر الواقدي، قال فيه ابن حجر في التقريب: محمد بن عمر الواقدي عمدة في الأخبار ضعيف في إيش؟ في الحديث، لأن باب الأخبار والسير أوسع من باب الأحكام. في باب الأحكام اللفظة الواحدة مؤثرة، أما في باب السير والأخبار فالعبرة بمجموع الخبر ومجمله لا بلفظه. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يحل ولا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون لأحد فيه. الولائد ما هي؟ الجواري التي تباع وتشترى. نعم. باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. لما أباح الشارع سبحانه البيع وأحله، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من البيوع المحرمة، ومما أبانه الله جل وعلا البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، فنهى الله عنه واضطرده العلماء في كل عقد لا يحل بعد الأذان الثاني لمن كان من أهل وجوبها، ولهذا عقد النكاح لا يصح بعد الأذان الثاني لمن كان من أهل الجمعة، وكذلك البيع وكذلك الرهن، كل أنواع العقود. مما أبانه النبي عليه الصلاة والسلام من البيوع المحرمة بيع الغرر والجهالة، وضابطها أنه ما كان الجهالة ثلث المبيع فأكثر فهي ممنوعة، وما كان أقل من الثلث فهو متسامح فيه، كما سبق في ما ذهب إليه مالك وعليه جمهور أهل العلم. مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يسوم على سومه، وهذا معناه إذا استقر البيع في المزايدات، ولهذا عرف الناس جاري في هذا، كما يقول: حراج واحد، حراج اثنين، حراج ثلاثة، ما بعد الحراج إلا البيع. أو قال المحرج هذا: الله يربحك، جاء من يزيد على بيعه، فيجوز له ذلك. أما ما دام باب المزايدة مفتوحا فلا بأس، وهذا معنى النهي عن سوم على سومه، النهي عن سوم إذا استقر السوم، أما إذا كانت المساومة زالت متزايدة فلا ينهى عن ذلك. لماذا نهي عن هذا؟ منهيات البيوع لأمرين: الأمر الأول التعبدي، لأن شأن أهل الإيمان مع ما جاء عن الله وعن رسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بأن الحكم تعبدي. الأمر الثاني وهو أمر زائد على هذا، وهو دفع الشقاق والنزاع، لأن النفوس متشفحة للمال، ومن أعظم أسباب الإيغار ما يتعلق بالأموال، فنهت الشريعة عن البيع على بيع أخيه والسوم على سومه. والبيع هنا لفظ عام يشمل الإعطاء ويشمل الشراء، فالشراء يسمى بيعا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإذا استقر البيع والشراء أو السوم فلا يجوز أن يزيد ولا أن ينقص عن بيع أخيه، منعا لإغار الصدور وإثارة الضغائن والأحقاد. نعم. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا حديث أبي هريرة الذي رواه عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو حديث أصل في منهيات البيوع. نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن تلقي الركبان، تلقي الركبان لما قد يحصل فيه من الغرر عند البائع، أو عند غالبا عند البائع وهم الركبان، وهو تلقي العربان فيشتري منه بأقل مما في الأسواق، يتربح من ذلك المشتري أو الشريطي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا لباب الجهالة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، والنجش الرفع من قيمة السلعة نفعا لمن لصاحبها للبائع، أو التسفيل والتنزيل من قيمة السلعة عند المزايدة نفعا للمشتري. هذا كلاهما نجش، هذا نجش معاكس وذاك نجش مضطرد، فنهى عن النجش عليه الصلاة والسلام. رابعا، ونهى أن يبيع حاضر لباد، وهذا من صور تلقي الركبان، يبيع الحاضر للبادي الذي لا يدري عن الأسواق وأسعارها فيغبن بجهالته وبغرره. أما إذا كان وكيله عن طيب نفس وباع له فهذا جائز في الوكالة. النهي الخامس أن إصرار وصرة الإبل والغنم لأجل الحليب، لأن الناس متشوفون للحليب فيظن أن حليبها كذا، وفي الحقيقة هي مصرات لم تحلب يوم ولا يومين ولا ثلاثة، فعدم الحلب لها هذه المدة أكثر حليبها ونفخ ضرعها وهي دون ذلك، فهذا نوع من أنواع الغش. ولهذا إذا اشترى ناقة مصرات أو غنمة مصرات أو بقرا مصرات ثم تبين له في الاعتياد أنها لا تأتي إلا بنص ما اشترى منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشتري أنه بخيار النظرين، إما يمسكها، رضي بذلك فبقي الرضا على المشتري لا على البائع، يبقى البائع عليه إثم بهذا التصريف، أو يردها عليه وصاعا من تمر، أي مقابل الاحتلاب هذه المدة. نعم قد يكون الاحتلاب أكثر من الصاع، وقد يكون الصاع أكثر من هذا، لكن لما ذكر الصاع عليه الصلاة والسلام لتطيب النفس انتفع بها، والشريعة تتحرى العدل، ولما كان محتلبه لا ينضبط رده بشيء مقارب صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم. ركونه يعني استقرار البيع، استقرار البيع، ورضي البائع بسوم السائم. نعم. وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه أهل العلم والله أعلم. نعم. قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. هذه المساومة تسمى بالمزايدة، ما دام الباب مفتوح لا بأس به. نعم. قال مالك: ولا بأس بس وقال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. لو كان النهي على هذا الباب نهى أن يسوم على سوم أخيه عند أول مزايدة ما يجوز يزايد عليها الإنسان، فينظر من ينظر الباعة تنظر السلعة. ومن أهل العلم كما هو مشهور عند بعض الظاهرية قال به بعض المعاصرين منهم أن بيع المزايدة حرام، أخذوه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسوم الإنسان على سوم أخيه. ويرد على هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يشتري له شاة ومعه دينار، فاشترى هذا وزايد ثم باع هذه الشاة بدينارين واشترى شاة أخرى بدينار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة. وهذا الحديث أصل في المزايدة بجوازها حيث أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل فيما يسمى عند الفقهاء بمثل تصرف من الفضولي، لأن هذا الوكيل تصرف تصرفا لم يؤذن له هو البيع والشراء، فأوقف على إذن من أوصاه أو من وكله وهو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. نعم. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. نعم. باب جامع البيوع. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابه. طيب، منهج مالك الشيخ عبد الله بن سعد تذكرون في كل كتاب يأتي في آخره بكتاب جامع، ما مراده بجامع البيوع هنا؟ على نحو ما تفرق ما سبق من ذكر كل كتاب يذكر فيه جامعا في آخره، باب جامع الرضاع. لا يا ابن ختام احسنتما. جامع البيوع اي متفرقاته مما لم ينص عليه في التبويب السابق. جامع الرضاع متفرقات. في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل يغلب، أي ما عنده حسن إدراك في البيع ولا على وجهه، فاشترط أن يقول لا خلابه، أي لا غبن ولا غش، لا تلعبون علي. وهذا من الشروط التي تجوز قبل البيع، فإن تبين أن فيها خلابة فالبيع منتقض إلا بإقرار المشتري. وهذا غير ما يتعلق بالغبن، لأن الغبن منه ما يفحش فيدخل في النهي، ومنه ما لا يفحش فيتسامح فيه، فإن اشترطه قبل ذلك فدخل الغبن اليسير في هذا المشترط. والغبن اليسير قاعدته كقاعدة الجهالة اليسيرة، تشتري البيت تجهل أساسه، تجهل ما وراء الجدر، هذا متسامح فيه. كثير من الزروع ومن الثمر مثل البطيخ تجهل ما في جوفه متسامح فيه، فهذا كله من الغرر والجهل اليسير. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فيها فأطل المقام فيها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقل المقام بها. اللهم ارضى عن سعيد بن المسيب بن حزن هذا الفقه. إن كانوا يوفون المكاييل فأطم المقام، لأنها أرض مباركة من جهة أنها مباركة وأن الرزق فيها طيب، فإن كانوا ينقصون المكاييل غشا فأهرب. ليه؟ لأنها أرض سوء، والأرض السوء تذهب بركتها ويخشى وقوع العذاب عليها. ومنه قول أبي العتاهية: وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال، وإذا نرت إلى التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي. فبخس المكاييل والموازين توعد الله عز وجل عليه عذاب أصحاب الأيكة، فإنهم مع شركهم بالله كانوا يبخسون المكاييل يغشون فيها، وهذا عند القصاصين ظاهر إلا ما رحم الله جل وعلا. إما يبخسها بأن يضيف إلى اللحم شحما أو عظما يغطيه، أو يكون تحت رجله خيط يزيد فيه الكيل، هذا كله من الإبخاس، كله في دائرة الغش. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى. والحديث ثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى. نعم، يعني ما يطلع الشيء إلا بطيب خاطر، وهو ما يطلع منه الشيء إلا بضيق صدر وبولاءات وتعنتات. نعم. قال مالك: في الرجل يشتري الإبل والغنم والبز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. نعم، ما عد فبعدده، ما عد فبعدده. فإن تعارف الناس على بيع الصبر الذي يقدر فأمره سهل، كما في البطيخ يحط كور ولا بالسيارة ويمكن عدها، لكن تعارفوا على ذلك فلا يدخل هذا في النهي. نعم. قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما، إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له. وهذا فيه وضوح الشرط قبل العقد، فلا يكون فيه جهالة ولا غرر يورث الخصومة والنزاع. نعم. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلام الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة. طيب، وش الفرق؟ إن قدرت على جمل الشارد فأعطيك 10 دنانير، ليش ما كانت إجارة؟ لأن هذا بيركض وبيلحقه ويدوره، لو كانت إجارة لو ذهب وبحث عنه ولم يجده استحق الأجرة ولا لا؟ لأنه أدى جهده وعمله، لكن هذا من باب الجعل، والجعل يثبت المجعول بوجود ما جعل له، فهذا فرق بين الصورتين، وإن كانت قد يظن أنها أجرة. نعم. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم يجعل له. نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك. خذوها في السيارات، استأجر سيارة ثم أجر هذه السيارة بأكثر مما استأجرها، لا بأس بذلك، إلا إذا كان في العقد الأول ما يمنع أن يؤجرها، كما في عقد السيارة الآن من العقود بعقد الاستئجار أنك لا تؤجرها ويقتصر نفعها عليك على من تحت يدك. نعم. يقول: بيع مثلا بمليون وما زاد لك. لا، ما يصح. يقول: بيع هذا مليون ونص أو كذا. ولا يقبل الصراحة، ما يجوز له ذلك. إذا قال: بيع بيتي بمليون، وباعه بمليون ونص، فإنه لا يستحق هذا السمسار الزيادة، لأن السمسار قام مقام من؟ البائع، فهو وكيله فيسترضيه به إن رضي ولا لا. لكن إذا قال بع هذا البيت بمليون وما زاد فهو لك، وقع الاشتراط قبل البيع. نعم. أو يقول له عبارة أخرى، خذ هذه السلعة بعها بكذا، ما أبي منها إلا كذا، فهذا تلبيح له بأن يأخذ ما زاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القراض. باب ما جاء في القراض. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبيد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في جيش إلى العراق، فلما قفلا مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح. فقال: وددنا ذلك. ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه قال: أكل الجيش أسلفه مثل الذي أسلفكما؟ فقال: لا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله رضي الله عنه فسكت، وأما عبيد الله رضي الله عنه فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر رضي الله عنه: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال عمر رضي الله عنه: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رضي الله عنه رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم نصف ربح المال. هذا هي المتاجرة. القراض هنا ليس القرض، وإنما المتاجرة بالمال، على غير معنى القرض المعروف، لأن مالك رحمه الله أفرد للقرض السلف أبوابا سابقة، لكن هنا المتاجرة بالمال. وهذا من ورع عمر أنه قال: إن أبا موسى لم يسلف الجيش كله، لم يرابحهم، وإنما لأنكم أبناء أمير المؤمنين. عبد الله أفقه من عبيد الله رضي الله عنه، سكت عبد الله. عبيد الله لا، في نفسه غضاضة، قال: لو هلك المال أو نقص يا أمير المؤمنين لضمناه، هذا حق. فجعله ها هناك المرابحة كالمضاربة، فتصالح على نصف الربح، النصف لأمير المؤمنين لمن؟ لبيت المال، والنصف الثاني لابن عمر ولابني عمر عبد الله وعبيد الله. هذه مسألة المرابحة وليست مسألة القرض الذي هو السلف والدين، وإن كان قد يتسامح بالتعبير استسلفهم، لأن فيه ضمان لرأس المال بغير تفريط. نعم. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. سمى الآن بالمضاربة. نعم. باب ما يجوز في القراض. قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك. فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. وهذا ترجع إلى عرف الناس، العرف المضطرد بهذا، ويحيل هذا كله ويبعد الشقاق الاشتراط والتشارط عند أول العقد، تشارطان شرطا لا يكون محرما تتضح فيه الأمور ويبعد فيه سخم النفوس وغوائلها. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحب إذا صح ذلك منهما. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. نعم. قال مالك: قال مالك في رجل دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا، إن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه لا يكون للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه. نعم. باب ما لا يجوز في القراض. قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد ذلك أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله وهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. لماذا نهي عن ذلك؟ لئلا يكون ذريعة للربا. أعسر بهذا القرض، قال خلف القرض هذا تاجر فيه، أقرضه 100,000 وأعسر، قال تاجر فيه تأتيني بفائدة، منع منه مالك لأن هذا وسيلة وذريعة الربا. متى يكون القراض والمتاجرة؟ إذا قبضت المال فقبضته منه، قال يلا تعطيه إياه كله أو زيادة أو أقل تأذن له بالمتاجر والمقارضة فيه. نعم. قال مالك: في رجل دفع لرجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض، لأنه في المتاجرة رأس المال محفوظ إذا فرط، فإن لم يفرط فلا. نعم. قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز فيه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سبحانه وتعالى. نعم. باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك: من اشترط على من قارض ألا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك. قال مالك: ومن اشترط على من قارض ألا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره ألا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. اشترط عليه في القراض القارض إلا في البر أو إلا في العلف، فذهب وقارض فمن ضمن ما اشترى البر، تعرفون البيع والشراء يحكمه الأسواق، فخالف ماذا؟ الشرط الذي بينهما. ننظر في هذا المخالف هل هو يختلف صيفا وشتاء ولا ما يختلف، بمعنى أنه يتضرر ولا ما يتضرر، إن كان لا يتضرر فلا يضر هذا الشرط، وإن كان يتضرر مثل العلف، العلف إذا ادخر فهو في الصيف غير سعره في الشتاء، يقع عندئذ في خلاف الشرط. ومثلها في السيارات، السيارات تختلف الموديلات من سنة إلى سنة،

فإذا بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه، وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه. هذا كله من مالك منع للنزاع، ولكن إذا تراضيا واشترطا أجلا كما في المتاجرات الآن فلا بأس، فعند حلول الأجل إما أن يرده بقيمته بالمال أو يرده بالعوض الذي تجر فيه، واشتراط مالك أن يبيعه ليسد باب النزاع من جهة وباب المرابعة من جهة ثانية. نعم. قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته، ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه ألا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. أما اشتراط الزكاة من حصته فهذا لا يجوز إلا الزكاة تخرج منهما جميعا قبل التقسيم فجائز، لأن اشترطه من حصته كأنه اشترط عليه مبلغ معلوم. وأما ما ذهب إليه مالك من أنك لا تشتري من فلان فهذا خلاف بين أهل العلم، فيدخل هذا في الشرط قبل البيع، قبل التبايع في القراض، كما لو حصره على سلعة لا تشتري إلا هذا النوع. والوجه الثاني أن هذا جائز، لأن المقصود بالقراض ليس الأعيان وإنما المقصود بها المرابحة، مقصود بها المرابحة، فإنه لو اشترى منه ليس فيه قباضة. وما ذهب إليه مالك راجح في أحوال ومرجوح في أحوال، من وجه رجوحه إذا كان بين هذا وبين ذاك قباضة، أو كان ذاك معروف بالمماطلة فيخشى ذهاب ماله، فشرط هذا المقرض القراض شرط معتبر. وإن كان قال لا تشتري من فلان يخشى أنه متلاعب واشترى وباع وربح، فهذا الشرط غير معتبر. نعم. قال مالك: في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال مالك: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد زاد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان وإن أتلف على غير ضمان، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل. لماذا أبطله مالك؟ لأن القراض مرابحة متاجرة ولا ضمان فيها بالربح والخسارة. نعم. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ألا يبتاع به إلا نخلا أو دواب يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض، إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. وهذا فيه خلاف، الجمهور يجيزونه لأن المقصود الانتفاع، اشترى قال لا تبيع ولا تشتري إلا في النخل في الثمر أو في استنسال الدواب أيا كانت هذه الدابة، فمالك يقول هذا لا يجوز لأن فيه ما نص عليه من أنه خلاف سنة المسلمين، والصحيح أن هذا جائز لأن هذا من منافع البيع، ولهذا استثنى مالك في قوله لا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع، فأدخله في عموم البيع. نعم. قال مالك: